نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في مذاكرة ومدارسة هذه العقيدة المباركة، هذا المتن الجليل باعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة الواسطية المتلقاة عند أهل السنة بالرضا والقبول والاعتبار والاعتماد. يقول رحمه الله تعالى: ويندبون، أي أهل السنة والجماعة يندبون، وهذا في استخدام اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فإن المندوب في هذين الفنين هو المستحب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أي أن هذه المندوبات مما تزيد الإيمان في إتيانها، أما تركها فإنه لا ينقص الإيمان إلا باعتبار التفاضل، لأن من أتى بها فهو أكمل ممن لم يأت بها، لا على أن من لم يأت بها يكون ناقص الإيمان لإتيانه ذنبا، وإنما هو أقل إيمانا بالنسبة لمن أتى بها. قال: ويندبون، أي أهل السنة والجماعة، إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فهذه الخصال الثلاث مندوبة، ليست واجبة، أن تصل من قطعك، والقطيعة ها هنا كما أنها في ولاة الأرحام فهي أيضا في الأصحاب والزملاء والعشرة، أي الذي تعاشرهم، والجلسة، وفي صلة الرحم القطيعة واردة، لأنها من أخلاق الجاهلية، ومن أين؟ ومن مداخل الشيطان على الناس. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فعد قطيعة الأرحام نوعا وضربا من أضرب الإفساد في الأرض. وقطيعة الرحم على مراتب، أشنعها قطيعة الوالدين بالعقوق بهما، يليها قطيعة الرحم التي يجب أن توصل، وكلما قربت الرحم منك كلما عظم أمرها، على أن الرحم التي يجب أن توصل هي ما كان من إلى الجد الرابع، ومأخذ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببني هاشم، وبنو هاشم هم أبناء جده الرابع، واستئناسا أيضا بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عبد الله ابنه رضي الله عنهما أن ينظر في وفاء دينه في مال آل الخطاب، فإن لم يفي به فمال من؟ انظر في مال في آل عمر، فإن لم يفي به فآل الخطاب، ثم قال: في آل عدي ولا تعدهم إلى غيرهم، وهو جده الرابع. هذا من جهة صلة الرحم التي تجب، وهذا تقديم لها، والتي سيأتي أنه في قول الشيخ ويأمرون ببر والدين وصلة الأرحام. في قطيعة الرحم، إذا قطعك رحمك أي أساء إليك وابتدأت الظلامة منه، فإنك لا تؤمر بوصله، وإنما تندب إلى وصله، تندب إلى وصله، ولا تقابله بالقطيعة. وها هنا أصل يا أيها الإخوة يفهمه بعض الناس فهما خاطئا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. معناها ليس الواصل الذي إذا وصله أرحامه كافأهم بهذا الوصل، فإن هذا يرد جميلهم ويرد معروفهم. والواصل حقيقة هو الذي يبتدئ الرحم الذين قطعوه فيصلهم، يصلهم بعدما قطعوه. ولهذا لما شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إن لي أبناء عمومة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم إيش؟ المل، وهو الرماد الحار، كأنك تصفهم في وجوههم، ويندبون إلى أن تعطي من حرمك، سواء من أقاربك، من جيرانك، ممن كان رئيسا عليك ثم أصبحت رئيسا عليه، تعطيه وقد حرمك إما مالا أو حقا أو نصيبا، وتعفو عمن ظلمك، فإن العفو عمن ظلم، عمن تعدى عليك، عمن بغى عليك من الكمالات. أما إذا لم تعفو ولم تطب نفسك بالعفو، وإنما أردت القصاص، فهذا لك. قال الله جل وعلا في آخر سورة النحل: فإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد مدح الله في آل عمران الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وتأملوا تفسير آية النحل لآية آل عمران، فالقرآن مثاني يفسر بعضه بعضا. إذن هذه من الكمالات التي يعلو فيها مقام الإنسان عند الله، بل وعند عباد الله عز وجل. قال: ويأمرون، انتقل من الندب إلى الأمر. الأمر والندب، هل هو من محض اختيارهم وتذوقهم وتشهي أهل السنة، أو من صياعهم واستجابتهم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الثاني. ويأمرون ببر الوالدين، لأن الله عظم ذلك وأمر به، أمر ببر الوالدين، والنصوص في هذا كثيرة. في آية الحقوق العشرة في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آية في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولاحظوا أن الأمر ببر الوالدين جاء أمرا عاما بالإحسان إليهم والبر بهم، وكل أمر جاء عاما يرد في إنفاذه إلى ما تعارف الناس عليه من البر. في بعض الأعراف من بر الوالدين أن تقبل رأسه أو جبينه، في أعراف أخرى تقبل ماذا؟ أنفه، وفي بعض الأعراف تقبل يده، وفي بعضهم تقبل رجله. فكل ما عد في العرف برا، كل ما عد في العرف بر فهو كذلك. ولهذا إذا جاء أمر من الشريعة لم تتحدد أوصافه أو هيئاته أو معانيه، يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. يقول الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال: ويأمرون بصلة الأرحام. وأعظم الرحم التي توصل الوالدان، ثم الأدنى فالأدنى، وبينا أن الرحم التي يجب وصلها إلى الرابع وما زاد عن الرابع عن الجد الرابع فصلتها سنة مستحبة. ويأمرون بحسن الجوار، حسن الجوار وإعطاء الجار حقه، هذا من الأمور الواجبة ليست من الأمور المستحبة. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله مع الورثة. والجار أنواع ثلاث أو ثلاثة مرات: جار مسلم قريب فله ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. النوع الثاني جار مسلم وله حقان، حق الجوار وحق إيش؟ الإسلام. النوع الثالث جار غير مسلم أي كافر، وهذا له حق واحد وهو حق ماذا؟ الجوار. وحق الجوار أعظمته الشريعة جدا، وعد من محاسن ديننا ومن مكارم الأخلاق التي يزكو فيها الإنسان بإحسانه إلى جيرانه. وأذيته جيرانه أعظم من أذيته غيرهم. نعم، والشيطان ينزغ دائما بما بين الجيران عند أمور تافهة، منها مواقف السيارات، منها البزران الأطفال إذا تغاضبوا وتخاصموا، منها الزبالة وأنتم بكرامة. فأتفه الأمور يوقدها الشيطان بين الجيران إلى أن تكون بينهم المشاكل والمخاصمات، وربما وصل الأمر إلى القتل. فكم سمعنا وسمعتم من إقامة حدود القصاص على من تعدى على جاره في مزرعته أو في أرضه أو في داره، ثم تشابك إلى أن قتل أحدهما الآخر. والزنا بحيلة الجار أعظم خطرا وجرما من الزنا بغيره. لماذا؟ لأن الشريعة، وهذا من أصولها العامة، إذا أمنت جانب الشخص وجاء الخمال والخراب من جهته تشتد عندئذ من جهته ماذا؟ تشتد عليه العقوبة. الزنا بذوات المحارم مش حكمها في الشرع؟ القتل، لأن الشريعة أمنت الإنسان على محارمه فأباحت للمرأة أن تكشف له. فإذا جاء الخطر والنقص من جهته كان الجزاء فيه مغلظا. يقول صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. كذلك الجار المؤمل والمظنون أن الجار ماذا؟ ستر على جاره. فإذا جاء الخمال والأذى من الجار على حيلة جاره كان شرا من عشر زنيات كما جاء بذلك الحديث. والجار في الحقيقة أقرب إلى الإنسان من كثير من أقاربه. جارك أقرب إليك حتى من إخوانك البعيدين، فربما أقرب إليك من والديك في حوائجك في مصائبك في أحزانك وفي أسرارك. قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين ابن السبيل. الإحسان وصف عام من أوصاف الكمال وأوصاف الفضائل، وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ماذا؟ ذبيحته. والإحسان إلى اليتامى بعطفهم والترتيب على رؤوسهم، حتى جاء الفضل العظيم أن من رتب على رأس يتيم كان له بعدد شعير رأسه حسنات، بل قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين ومد السبابة والوسطى. واليتيم من هو؟ اليتيم هو من فقد أباه، وجوز العلماء عليه أيضا من فقد أمه ما لم يبلغ الحنف، فإن بلغ انتقل من وصف الأيتام. وإن ابتلنا حنا كلنا يتامى فاليتيم إلى أن يبلغ. ينتشر الآن في الجمعيات وهذا من علامات الخير كفالة اليتيم. الكفالة المشهورة هذه من الصدقة وليست هي الكفالة التي نص عليها الأجر في هذا الحديث وفي غيره. ليش؟ لأن هذه كفالة مالية فتدخل في الصدقة عليه، وأما الكفالة الكافلة الكاملة أن تأخذه وتربيه مع أولادك وفي بيتك فتجمع عليه المال النفقة المالية والحنان والعطف والتربية. والمساكين وصف المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإلا فإن المسكين هو المقل والفقير المعدم إذا اجتمع. والفقهاء يقولون أن الفقير من لا يجد قوت يومه، والمسكين من يجد قوت شهره ولا يجد قوت عامه، وابن السبيل هو المسافر المنقطع البعيد عن وطنه وأهله. وهذا ما ملاحظ أن من ابتعد عن أهله ووطنه يكون عنده نوع ذلة ونوع ضعف، ويحتاج إلى من يعطف عليه ويحسن إليه. ولهذا أباحت الشريعة لابن السبيل المنقطع أن يدفع له من أين؟ من الزكاة ولو كان في بلده غنيا، ولو كان في بلده غليا. ولهذا جاء في الصحيحين في خبر الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص أنه لما بلوا جاءهم المبتلى على هيئاتهم قبل أن يعافوا، وش يقول؟ مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك شعرة للأقرع، وأسألك بالذي رد عليك بصرك لمن؟ للأعمى، وأسألك بالذي آتاك جلدا حسنا لمن؟ للأبرار. والله عز وجل أعظم هذه الأمور ونوه عنها بقوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. ويأمرون بالرفق بالمملوك، المملوك هو الرقيق. وأصل الرقي يا أيها الإخوة كان عند العرب له موارد كثيرة، منها السلب والنهب. سلمان رضي الله عنه ممن سرق، سرقه الأعراب ثم باعوه. فجاءت الشريعة فسدت أبواب الرق إلا بابا واحدا، وهو باب الجهاد في سبيل الله إذا كان المجاهد من الكفار. ولهذا ما هو الرق؟ عرفه الفقهاء بهذا التعريف الجامع، بأنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. ولهذا لا يجوز أن يسترق المسلم على الصحيح. هذا المملوك وما تناسل منه يجب أن يرفق فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حق الخادم على صاحبه أن يطعمه مما طعم، وأن يكسوه مما كسب، وأن لا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه ما لا يطيق فأعينوهم، الحديث في الصحيحين. وينهون عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من كثير من الأخلاق والأقوال الفاسدة، ومنها الفقر، أي التفاخر على الناس والتعاظم عليهم، والخيلاء وهو الكبر، والبغي وهو الظلم والاستطالة على الناس والتعدي عليهم. والفخر والخيلاء من كبائر الذنوب، ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم: من جر إزاره خيلاء. ولأن الخيلاء والعجب والكبرياء والكبر منازعة لخصيصة من خصائص الله عز وجل. والبغي هو الظلم والاستطالة والاعتداء. ولهذا قال: والاستطالة على الحق على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة أي أن يأخذ حقه وزيادة، يستطيل يستعرض يتطاول، فإن تطاول بحق فهذا حرام لأنه أخذ ما زاد عن حقه. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصفا منهم كانت فيه خصفا من النفاق حتى يدعها. قال: ومنها وإذا خاصم فجر، يعني زاد في الخصومة، تعدى في أخذ حقه وزيادة. إذا أخذ حقه فهذا مباح، فإن عفى عن حقه فهذا مندوب، فإن زاد فأخذ حقه وزيادة فهذه الاستطالة، وإن كان أصلها بحق لكن هذا الزائد منهي عنه. وأما الاستطالة بغير حق فهي البغي، والبغي ضرب من ضروب الظلم والعدوان. ويأمرون لما ذكر هذه الأمور المفصلة أتى بأمور جامعة، قال: ويأمرون، يعني أهل السنة، بمعالي الأمور والسمو بالنفس وبالدين وبالأخلاق، وينهون عن سفاسفها، أي عن سواقطها ومراذلها. وهذا وصف جامع يجمع الخير ويجمع الشر. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام، وكل ما يقولون أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ما يقولون من الأقوال التي يرشدون إليها أو يأمرون بها أو ينهون عنها أو يفعلونه من هذا أو غيره من هذه الأمور المشار إليها بأعيانها أو بغيرها مما لم تذكر في هذا المختصر فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، أي لا يأمرون ولا يعملون بشيء مما ألفوه أو اعتادوه إلا إذا كان قد جاء في الدليل بالكتاب والسنة، لأنهم أهل طريقة أثر كما سبق. طريقتهم طريقة الأثر واتباع ما جاء في الكتاب والسنة، فهم محكومون في أخلاقهم، محكومون في تعاملاتهم، محكومون في أقوالهم، محكومون في عباداتهم، محكومون في عقائدهم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان أمرا أو ندبا أو تحريما أو خبرا. والأخبار هي باب العقائد، أما الأمر والتحريم والندب هي باب إيش؟ باب الشرائع، لأن الدين عقيدة وشريعة، فالعقيدة هي مقتضى الأخبار، أخبرنا الله عن نفسه عن أسمائه عن صفاته عن الغيب، وش واجب ذلك؟ الإيمان، الإيمان به. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن شريعته إما أمرا به أو ندبا إليه أو تحريما أو كراهة أو إباحة، وهذا بابه الباب الثاني باب العمل. نعم. قال: وطريقتهم، أي منهجهم، هو دين الإسلام، لأنه هو الصراط المستقيم الذي بينه ورسمه لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فشريعته في 23 سنة هي بيان لطريقة الإسلام. ولما ضرب المثل في حديث ابن مسعود خط خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا فقال: هذا صراط الله، يعني هذا دين الله، هذا المنهج الذي جاء في القرآن، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابه إليه قذفوه في النار. ودين الإسلام ما هو؟ الإسلام إسلامان: إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو التوحيد الذي جاءت به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بالإسلام العام الذي هو التوحيد، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والخلوص من الشرك وأهله، كل الأنبياء جاءوا به، ولا سيما الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. والإسلام الخاص هو شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم المبني على التوحيد وعلى الشعائر الخاصة بهذه الأمة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وهي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لئلا يأتينا آت يقول مدام أن الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام إذن بتعبد لله بشريعة موسى أو بشريعة عيسى أو بشريعة من؟ داود. هل يجوز ذلك؟ ها؟ طيب لو أن شريعة موسى لم تحرف ولم تغير ولم تبدل، ما يجوز يتعبد لله بها الشريعة؟ ليش؟ ما تسامحون مع الناس وتعايشون معهم تقبلونهم؟ ليش ترفضون الآخر؟ لو كانت شريعة موسى لم تغير ولم تبدل، ما يجوز التعبد لله بها؟ لماذا؟ ها؟ أي لأن شريعة موسى وشريعة عيسى، شريعة إبراهيم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لو لم تغير ولم تبدل لا كانت منسوخة، منتهى أمدها ببعثة وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. ولأن شريعة نبينا استوعبتها، فإن كان أمر قد منعوا منه فرفع هذا الغل في شريعتنا، أي أنها نسخ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كيف وهذه الشرائع والعقائد التي أنزلت على هؤلاء الأنبياء والمرسلين قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام جميعا قد حرفت وغيرت وبدلت واشتري بها ثمنا قليلا؟ وعدم تصحيحنا لشرائعهم لا يعني أننا نظلمهم أو نبغي عليهم أو نقتلهم، لا، وإنما نؤدي لهم حقهم. وهذا الجانب غفل عنه من أين؟ من جراء الجهل الذريع بأصول الملة وقواعد ومقاصد الشريعة، حتى ظن بعض الشبيبة ممن يتسمى بالجهاد وهو في الحقيقة خارجي، ظن أن قتل هؤلاء وسفك دمائهم وإذهاب عصمة أموالهم وأعراضهم أنه جهاد، وغفل عن هذه المعاني العظيمة. فإن الدم في شريعتنا دم غير المسلم ينقسم إلى أنواع، الكفار في دمائهم على 6 أنواع: الأول الكافر المرتد، وهذا إذا كان مسلما ثم ترك الإسلام مرتدا عنه فهذا قد أذهب عنه العصمة، والذي يقيم عليه الحد والحكم منه الحاكم الشرعي، لأن المسائل ليست فوضى. الثاني وهم الثاني إلى السادس الكفار الأصليون، الكافر الذمي، وهو كل كافر أعطانا الجزية عن يد وهو صاغر وقبلها منه ولي أمر المسلمين فإن له عصمة بقبولنا الجزية منه حتى يخل بشرط من شروطها التي جعلها عليه ولي الأمر. الثاني أو الثالث الكافر المعاهد، أعطاه ولي الأمر أو نوابه عهدا، ومن العهد الآن الفيزا بأنواعها: فيزة إقامة، فيزة عمل، فيزة مرور، تسمى الترانزيت. ثم هذا الذي أعطي عهدا لا يجوز أن يخفر عهده، وله عصمة إلى أن ينتهي عهده. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، في البخاري عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، زاد أحمد في بإسناد صحيح له عهد، من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. الرابع الكافر المستأمن، أعطي أمانا، إما أنه خائف في بلده على نفسه على ماله على نفسه وعلى أهله، يسمى في العرف الآن باللاجئ السياسي، إن كان خائفا على ماله يسمى باللاجئ الاقتصادي، وهذا كان مشتهرا وقت التأميم عند الشيوعيين لما أمموا الأموال والشركات فأخذوا أموال غيره، فإذا أعطي أمانا فهذا يجب أن يبلغ له أمانه إلى مدته وهو معصوم في عقد الأمان. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي منتهى أمانة، إن كان بزمان أو إلى مكان، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا الكافر المستأمن، وبين المستأمن والمعاهد عموم وخصوص. الخامس ولا السادس؟ الخامس الكافر الذي لم يحمل علينا السلاح ولم يقاتلنا، كالمرأة في بيتها والراهب في صومعته وديره والصغير والمزارع، من لم يقاتلنا فلا يجوز لنا أن نسفك دمه ابتداء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتعث سرية أمرهم أن لا يقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. استثني من ذلك من له دلالة وإعانة للعدو، فإن هذه العصمة تزول منه، مثل من الشاعر المشهور دريد بن السمة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في غزو الطائف لأن له رأيا ودلا يعين به الكفار. السادس الكافر المحارب، وهذا هو الذي يجاهد ولا عصمة لدمه، وهو من حمل علينا السلاح. هذا الترتيب والتصنيف يغيب بسبب الجهل، هذا واحد، وبسبب الهوى، هذا اثنين، وبسبب التحزب، هذا ثلاثة. التحزب حول ربعه وجماعة الذين وثق بهم حتى أعمى عينه عن الحق، وإن كان بعضهم فطرته أحيانا تنبهه إلى أن هذا الفعل خطأ، لكن غلبت المعاشرين والجلساء من حزبه وجماعته تغلب على ما يتبقى من فطرته وعقله. تغيب هذه المعاني عند هؤلاء المساكين، نقولها مساكين لأنهم أوتوا من جوانب الجهل والهوى وغلبة جلسائهم عليهم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ لا دين يقبل إلا دينه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم والله في لفظ والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال لو كان موسى وعيسى حيين لما وفعهما إلا اتباعي. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان الدين واحد والطريقة واحدة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق كما افترق في الأمم قبلها، والحديث في هذا قد بلغ مبلغ الاستفاضة بل التواتر، إذ رواه روى حديث الافتراق عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، وهو مستفيض إلى قوله كلها في النار إلا واحدة، إلى هذا القدر متواتر كما نص شيخ الإسلام في رسالة شرح في هذا الحديث، ثم الروايات بعد ذلك متفاوتة. المقصود من ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، في رواية ملة. افترقت النصارى على 72 فرقة، في رواية ملة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، في رواية ملة. الفرق بين قوله ملة أو فرقة أن الفرقة في أولها فرقة عن الجماعة، ثم لا تزال هذه الفرقة تعظم وتشتهر ترسخ في التاريخ حتى تكون عند أهلها كالملة كالديانة. الآن ما هو بعض الناس يقول أنا مسلم شيعي، أصبح الرفض والتشيع في حق أهلي كأنه إيش؟ كأنه ملة ديانة يدينون بها. والحديث أفاد أن افتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود، وأن افتراق اليهود أقل من افتراق النصارى، كما أفاد أن افتراق هذه الأمة أكثر من الأمتين قبلنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، هل العدد مراد أو غير مراد؟ بمعنى، هل أن هذه الفرق لن تتجاوز 73 فيكون العدد مراد منه حقيقة المعدود، أو أن العدد يراد منه ماذا؟ بيان الكثرة. قولان لأهل العلم، والأظهر الثاني، هذا هو الأظهر، لأن الأعداد في الشريعة تأتي على ضربين، تأتي أعداد يراد منها حقيقة المعدود، من نحو قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. لو أطعم 9 يكفي؟ لا، لابد إتمام 10. كذلك في فدية الأذى في الإحرام، إطعام كم؟ 6 مساكين أو صيام 3 أيام. لو أطعم 5 يكفي؟ لا. وكذلك في كفارة القتل والظهار وكفارة الوقف في رمضان، في صيام كم؟ 2 شهر متتابعين، فإن لم يجد هذا بعد العتق، فإطعام 60 مسكين. لو صام 1 شهر و28 يوم يكفي؟ لا، لابد للتتابع، لابد 2 شهر. كذلك في الإطعام. إذن هناك أعداد تأتي يراد منها حقيقة المعدود، وهذا قليل وهو كثير في الشريعة، وتأتي أعداد، وهذا الضرب الثاني، يراد منها بيان الكثرة، وهذا أكثر الأعداد في الشريعة على هذا النحو، الأعداد اللي في القرآن والسنة. في القرآن قال الله جل وعلا في آية براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة أستغفر لهم ويغفر لهم لاستغفرت لهم. لو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 1,000,000 مرة للمنافقين يغفر لهم؟ لا. فهنا أريد من العدد بيان الكثرة، لو استغفرت لهم يا محمد مرات كثيرة لن يغفر لكم. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج الكذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. لو استعرضنا من ادعى النبوة فإذا هم أكثر من 30 بالواقع على بر التاريخ، دل على ماذا؟ على أن المراد ها هنا بيان الكثرة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة. هل يتعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن أراد بقوله بضع وسبعون وبعضون وستون بيان كثرة خصال وشعب الإيمان. ولهذا لما عني العلماء بجمع خصال الإيمان نوعوا بها حتى زادوا بها على 90، ومنهم من زاد بها 100. إذن هذا العدد يراد منه بيان الكثرة. ومن هذا والله أعلم حديث الافتراق، أي أن هذه الأمة ستفترق افتراقا كثيرا أكثر من افتراق الأمتين قبلنا. لكن مما ينبغي أن يعلم أن هذه الفرق كلها في النار، وهذا وعيد أنها في النار، والوعيد على قسمين: منها من هي في النار خالدة مخلدة، وهي الفرق المرتدة التي أتت ناقضة من النواقض ومكفرة من المكفرات، ومنها فرق متوعدة بالنار على ضلالها لا على كفرها، وهي من أتت بدعة مفسقة. وهذا أيضا تقسيم البدع، فالبدع نوعان من حيث الحكم: بدع مكفرة وبدع مفسقة. كلها في النار إلا واحدة، وهذه فرقة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فرقة، وهي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، الذي مر التنويه بهم وبأوصافهم وخصائصهم في أول شرح العقيدة. وهم من؟ هم الجماعة كما جاء في بعض الرواية، وفي بعضها هم السواد الأعظم، وهذا يفسر الجماعة، وفي بعضها هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على سنته. هديهم ومنهاجهم هو طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صار المتمسكون. المسألة الثانية اللي مهمة في هذا الحديث: ما هي أصول الفرق التي عنها تتفرع فرق أخرى كثيرة تزيد على 70؟ أصول الفرق في الحقيقة كم؟ 5 أو 6، خلنا نعدها بحسب ظهورها. أولا الخوارج، والخوارج في أنفسها فرقة، قادة الخوارج بدعة أخرى، إيش بدعة؟ الروافض، فإن الرفض بدعة نشأت مقابل الخروج. ثم بدعة ماذا؟ ها؟ القدرية، نفاة القدر، وهم المعتزلة. قابلتها بدعة الجبرية، بدعة الجهم. الفرقة الخامسة المرجئة، وهي ردة فعل لمذهب الوعيديين، فإن المذهب أهل الوعيد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة اللي نشأ في القرن الأول، قابله بدع المرجئة بأصنافهم. الفرقة السادسة فرقة ماذا؟ الصوفية، وهي فرق كثيرة، قادرية وشاذلية ورفاعية ونقشبندية وتيجانية وسهرة وردية وسمانية وختمية، إلى فرق كثيرة. البطائحية الذين مرت عليكم أن الشيخ الإسلام ناقشهم وناظرهم، طائفة البطائحية وفرقة البطائحية هم القادرية، هم فرقة من فرقة الرفاعية، البطائحية من فرقة الرفاعية المنسوبة إلى أحمد الرفاعي. نعم عديناهم. الجبرية هم الجهمية. أي نعم، أنا ما سمعت أن الجهمية صوفية، لكن يوجد من بعض أفراد الصوفية من يكون في باب الاعتقاد متجهما، أو في باب القدر جبريا. إذا عرفتم هذا الحديث، حديث الافتراق وهو الحديث العظيم، وأعجب من بعض المتعالمين ممن يضعف هذا الحديث وهو متواتر، الروايات مختلفة في تعيين هذه، في تعيين أوصاف الفرقة الناجية، وأكثر الروايات على أنها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الشيخ: صار المتمسكون بالإسلام المحض، معنى المحض يعني الخالص من الشوائب المحض، ذهب محض أي لا شائبة فيه، سنة محضة أي لا بدعة فيها. صار المتمسكون بالإسلام المحض أي السالم من الشوائب هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هذا وصف أو اسم؟ هذا وصف. الاسم هو اسم الإسلام والإيمان كما سمانا الله بذلك. قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أما الوصف يوصف بأهل السنة ويوصف بالجماعة، وقد يغلب الوصف بكثرة استعماله حتى يكون في مؤداه علما، لكن لا ينبغي أن تحدث أوصاف عند المتأخرين تكون أعلاما يستبدل بها ماذا؟ الأعلام والأسماء التي سمى الله جل وعلا بها عباده وأولياءه. هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ليسوا على رتبة واحدة، فيهم الصديقون وهم أعلاهم. لم يذكر الأنبياء لأن الأنبياء متفق عليهم أنهم هم سادة هؤلاء، لكن فيهم الصديقون وأولهم أبو بكر رضي الله عنه، من بلغ رتبة الصديقية وهو كمال الإيمان في القلب. وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أي العلماء الذين هم في أقوامهم وأزمانهم وأحوالهم أعلام يتأسى بها يقتدى بها يسترشد بها. وأصل العلم الجبل يسمى علم، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: كأنه علم في رأسه نار، أي جبل في رأسه نار. ومصابيح الدجى، الدجى هي الليلة الظلماء، فإن المصباح فيها يضيء لنفسه ويضيء لغيره فيهتدي به. أولو المناقب المأثورة بما مدحهم الله ومدحهم نبيه عليه الصلاة والسلام استقامتهم على دينه، وأنهم يهدون من ضل عن دين الله. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يجعل في هذه الأمة من يبين لها دينه ويصرف عنها تحريف المحرفين وتأويل الجاهلين. ولهم الفضائل المذكورة، فضائل العلم والاهتداء. ولهذا أعظم الأعمال إلى الله قربة هو العلم، تعلما وتعليما وبذلا. وفيهم أي في أهل السنة الأبدال. من هم الأبدال؟ هم الذين جاء فيهم الحديث أن الله يبعث في هذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ولهذا لاحظوا في كل قرن يبرز فيه علماء يكونون مجددين لهذا القرن، اصطلح على تسميتهم بماذا؟ بشيوخ الإسلام. هذا الوصف الذي اصطلح عليه العلماء وصف شيخ الإسلام على من يجدد للناس أمر الدين، ما هو بلازم يأتي في رأس القرن أو في أوله أو في أوسطه، إنما في كل قرن. هؤلاء هم الأبدال، وجاء فيهم الحديث أن الله يبعث في هذه الأمة الأبدال، ما يموت رجل إلا ويبدل بغيره. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة أن العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في من؟ في بني إسرائيل، أي أن وظيفتهم ودورهم كدور من؟ الأنبياء في بني إسرائيل في إبانة دين الله عز وجل. في نسخة من نسخ الواسطية المخطوطة يقول الشيخ: وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة. والنسخة التي عندكم: وفيهم الأبدال الأئمة، على أن الأئمة بدل من الأبدال، بدل من الأبدال، أي أن هؤلاء الأبدال من هم؟ الأئمة أي العلماء. في النسخة الأخرى: ومنهم العلماء، أي قد يكون الأبدال من أين؟ من غير العلماء، لكن فيهم صلاح، سواء في الإمارة والسياسة، سواء في البذل والعطاء، سواء في إصلاح ذات البين. قد لا يكون عالما لكن له شأن في ماذا؟ في سياسة الناس أو في إصلاح ذات بينهم. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذن لا بد من هذا الوصف أن يجمعوا على هدايتهم أنهم مهديون، ليسوا أهل ضلالة ولا أهل بدعة ولا أهل خطأ، وعلى درايتهم أي على علمهم، فإن الدراية المراد بها العلم والفقه. هؤلاء المستمسكون بالإسلام المحض هم الطائفة الناجية المنصورة، يعني أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ناجية من العذاب والهلكة، الهلكة في الدنيا باتباع البدعة، والهلكة في الآخرة بأن يكون من أهل النار، وهي المنصورة التي وعدها الله بالنصرة فلا تخذل، كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم أي لم يناصرهم ولم يعنهم، ولا من عاداهم مع كثرة الأعداء عليهم ووصفهم بالأوصاف القبيحة والشنيعة ومحاربتهم ومطاردتهم، هم مستمسكون على الحق ظاهرين أي غير مقهورين على غيره، وإنما ظاهرين بالحق مقتنعين به ديانة وعقيدة، وهم أهل السنة والجماعة حتى تقوم الساعة أي حتى قرب الساعة. جمعا بين هذا الحديث وحديث النواس ابن سمعان الطويل، فيه أن الله يبعث في آخر الزمان ريحا طيبة فتقبض المؤمنين تحت آباطهم، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله عليهم تقوم الساعة. لما بين لكم هذا رحمه الله في أصولهم وطريقتهم ومصادرهم، وبين لكم أن الافتراق يقع، وحثكم على معالي الأخلاق ونهاكم عن سفاسفها، دعا بهذه الدعوات المباركة، قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. وهذا دعاء، ودعاء بعد تبين الطريق وترسمه بما أبانه رحمه الله في هذه العقيدة، فإنه أبان في هذه العقيدة هذا الطريق الذي من سلكه انتسب إلى هذه الطائفة الناجية، ولا يعجب بعمله ولا يغتر، وإنما يسأل الله عز وجل هداية أن يكون منهم ليكون منصورا غير مخذول. قال: وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهذا تضمين من أين؟ من آية سورة آل عمران في أوائلها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا الدعاء دعاء عظيم جامع ينبغي أن لا يغيب عن قلب المؤمن، ولهذا كان الصديق رضي الله عنه من فقهه، وهو ذو الهدي الراشد المهدي الذي أمرنا باقتفائه، كان يدعو بهذه الآية ويقرأها في الركعة الثالثة في صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال: والله أعلم. وهذا شأن العالم حقا، يكل العلم إلى من؟ إلى عالمه، مهما أوتي من الفهم والحفظ والتحقيق والصبر ودقة البصيرة، يجب أن يعرف أن الله أعلم منه، كما قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وكما هو منهج من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يكفون العلم إلى عالمه، وكان يقرهم على ذلك رسول الله، ففي حياته يقولون: الله ورسوله أعلم، إذا سئلوا عن شيء لم يعلموه، وبعد موته عليه الصلاة والسلام لا يقولون إلا الله أعلم. ثم ختمها بما بدأها في الصلاة والسلام الكثيرين على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي هدانا الله به ودلنا الله به طريق الهداية، وهو الذي رسم لنا هذا المنهاج، وهذا بعض حقه على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وبها يتم الكلام مباحة معكم أيها الإخوة، ومذاكرة في هذه العقيدة العظيمة الجليلة، العقيدة الواسطية. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكم ناخذ من الأسئلة؟ الله يرى. ها؟ الأسئلة جاهزة. الجوائز وتشيله. اي تعرفونهم؟ تبي تعطونهم يعني؟ تبي تعطونهم هذه؟ نعطيهم الله يحفظك هذا نفسه. وهذه جهه زي ما اجل اصبر قبل لا يشغلون بهذا، خلنا ناخذ اسئله لان النفوس. نعم ناخذ خمسه اسئله شفهيه، وتخيل لنا خمسه. اي نعم انا امس ذكرت لكم لما ذكرنا يا اخواني الكرامات، كرامات الاولياء، وانها ذكرت في سوره الكهف للامم السابقين في اصحاب الفتيه وذي القرنين. حصل مني سبق لسان ان ذي القرنين هو الاسكندر المقدوني، وهذا خطا، فان الاسكندر المقدوني رجل مشرك يعبد الاصنام، وانما ذو القرنين هو الاسكندر ذو القرنين، كان يسمى في زمنه وقت الاغريق بالاسكندر، وليس هو الاسكندر المقدوني ملك مقدونيا، فان هذا مشرك. فحصل مني سبق لسان فقلت انه هو الاسكندر المقدوني، لا انه الاسكندر ذو القرنين. اي نعم نعم اي وش هي؟ على كل حال أنا ما أعرف هذا، لكن ذكر العلماء له أنه قال لا تحزن إن الله معنا فهي كرامة كلها. وعلى كل حال ربما، لكن ليس من شرط الولاية في حصول الكرامة للولي. نعم نفسه خلاص مدام نفسه نترك. أي على كل حال هذا ما ذكره الشيخ نقر به ونراجعه إن شاء الله. نعم أي أي هذا الترتيب هذا لبيان الكثرة. يقول أخوكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الافتراق أن اليهود 71 والنصارى 72 وهذه الأمة 73. هل تريد منه أنه لبيان العددية؟ لا، هذا لبيان الكثرة، أن افتراق النصارى أكثر من اليهود وافتراق اليهود أقل. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث افترق أهل الكتابين قبلنا على 72 ملة، فجمع افتراق أهل الكتابين، والمراد من ذلك بيان الكثرة، وأن النصارى أكثر افتراق من اليهود، واليهود والمسلمين أكثر افتراق من اليهود والنصارى. نعم تفضل. هذا السؤال من فقرات ها؟ أي أي أنا ما أجبتك على هذا السؤال قبل هالمرة هذه أكيد. أين هذا أخوكم يسأل يقول بأخذ السؤال في مجمله عندما يدخل ألف مع باء مع جيم ها؟ يقول هل يحكم على الصوفية بالكفر، وهل الصوفي الجاهل يحكم عليه بالكفر لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ الصوفية يا أخواني فرق كثيرة، وأحوال أهلها متنوعة، كما أن المعتزلة طوائف، والأشاعرة طوائف، والمرجئة طوائف، والخوارج طوائف. لا يتلازم عندكم أن هذه أن الافتراق يكون ما مضطرد مع التكفير، لا يتلازم هذا مع هذا. للأسف بعض الطلاب إذا درسوا العقيدة وعرفوا الفرق تصور وتلازم في ذهنه وجود الفرق مع وصف التكفير. ابتعد عن هذا قدر الإمكان، ولأن تموت ولم تكفر أحدا لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أسلم لك من أن تقع في كفر أحد وأنت متعجل أو على غير علم. هذا جواب عام. وأهل العلم رحمهم الله في هذه الفرق، في الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية والجهمية والقدرية والجهمية والصوفية لم يكفروهم كلهم، وإنما قالوا منهم الكفار ومنهم الضلال، وهذا يدخل في قضية تكفير المعين وغير المعين. من الناس من ينتسب للتصوف لكن لا يكون عنده ما يوجب كفره، وإنما عنده بدع محدثات توجب تضليله. ومن الناس من لا ينتسب للتصوف وعنده بدع مكفرة أعظم من ذلك. إذن العبرة ليس بمجرد الوصف بالانتساب للصوفية حتى يكفر، وإنما بأن يقوم فيه قائم الكفر ووصف الكفر. هذا من جهة، ولا بد أن ينتبه طالب العلم إلى شروط وموانع تكفير المعين التي كررناها غير مرة وأعيدها إجمالا لأن المقام استدعاها. الشرط الأول العلم، وضد والمانع إيش؟ الجهل. الشرط الثاني القصد، والمانع منه إيش؟ الخطأ، وألحق العلماء بالخطأ إيش؟ التأويل. الشرط الثالث الاختيار، الاختيار يقع في الكفر مختارا، والمانع منه إيش؟ الإكراه. الشرط الرابع التكليف، والمانع منه عدم التكليف. نعم تفضل. هذا سؤال جيد. يقول الروافض والصوفية نعرف أماكنهم وبلدانهم وجهاتهم، أن تعرف ولا أكثر بعض الإخوان ما يعرفون. لو تقول بعض الإخوان من الحاضرين إن طريقة الشاذلية هجسموا عليك ما يعرفون الشاذلية. على كل حال الجهمية أينهم؟ الجهمية في أزماننا هذا كفرقة يعني قائمة بنفسها نادرة الوجود، لكن هذا التجهم تقمصه من أقوام. فمن الروافض من هو جهمي، من الزيدية من هو جهمي، من بعض المتكلمين والفلاسفة من هو جهمي. الاعتزال مثلا المعتزلة وجودهم على أنهم فرقة قليل مع أنه أكثر من التجهم، لكن تقمص الاعتزال الزيدية والإباضية والإمامية وبعض العقلانيين في هذا الزمان، على أننا سمعنا أن عقيدة الجهمية لها وجود في أطراف بلاد خراسان جهة جبال الديلم تلك النواحي، أن هناك أقوام ينتسبون إلى عقيدة جهم. والعالم الآن ينكشف، تظهر عقائد يظن أنها قد بادت، ولكن هذا يقرر المقولة المشهورة في باب العقائد والديانات أن لكل قوم وارث، وهذا من أعظم دواعي وأسباب العناية ببيان العقيدة والتحذير من المخالفين لها، ولا سيما في دراسة الفرق. يقول كثير ما يحصل بعض الإشكالات بين الأخوان، فيأتي من يجل الإصلاح بينهم فيذكر أنه حمل ذلك بينه، أنه حصل ذلك بين الصحابة من أجل أن يحل هذا المشكلة. لا، هذا خطأ. هذا الأسلوب في معالجة الإشكالات والخصومات بين الناس بأن هذا وقع بين الصحابة لا، ما يصلح، وإنما يجب أن يكون سعيه إلى إصلاح ذات البين. وقد مدح الله هؤلاء مدحا عظيما في آية النساء، قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعض الناس يوفق ما يسعى في صلح وإصلاح ذات البين بين أفراد أو جماعات أو قبائل إلا ويسدد لما أوتي من الحكمة والحلم وبعد النظر، وربما بدل لذلك من ماله، فهذا له الوعد العظيم في هذه الآية. يقول: أيهما أفضل، الأنبياء أم الملائكة ولماذا؟ أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال، هل هذا السؤال يترتب عليه فائدة وطائل؟ لا يترتب على هذا كبير فائدة ولا كبير طائل. وطالب العلم يجب دائما قبل أن يسأل يزن السؤال في رأسه: هل لهذا السؤال فائدة؟ هل له أثر؟ هل له ثمرة؟ فإن كان له فائدة وثمرة فما مقدارها عليه هو في الفائدة العلمية أو العملية، وإن لم يكن له ثمة فائدة عليه فليدعه. ولهذا أدركنا المشايخ يؤدبوننا ويؤدبون الطلاب، فلا يرضون أن يسأل الطالب عن كل ما عنا وبدا له، ويعدون هذا بلادة منه وسوء أدب لا يليق به إذا كان مبتدئا. ولأن الإنسان إذا سأل عن كل ما عنا له تبلد ذهنه عن التفكر والاستنباط والفهم، وأما إذا أرجأ السؤال فسيأتي الجواب لاحقا. وإنما السؤال الذي لا يجوز تأخيره ما يترتب عليه عمل الدين وقيام الدين. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، وقد أفرض الله على الناس السؤال إذ لم يعلموا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المسألة بحثها العلماء في مسائل الإيمان بالملائكة، أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ ولا شك أن من أصلح البشر من هم؟ الأنبياء. واختلفوا فيها على أقوال أربعة، أرجحها ما حققه شيخ الإسلام في النبوات أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، فلا هم يعصون الله ولا هم يقعون في محرماته، وهم العالم العلوي المقرب منه سبحانه، فهم أفضل باعتبار البداية. وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، حيث يكون الملائكة خدم لهم، وأنهم معرضون للابتلاء والامتحان والشهوات، فيصبرون ويقومون بحق الله في توحيده. يقول السائل: هل الصحابة هم من آل البيت؟ الصحابة منهم أقوام من آل البيت، تزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض آل بيته الذين هم من نسله ومن نسل أعمامه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ليسوا من آل بيته، ولهذا تباح لهم الصدقة وتحل فيهم. يقول أن بعض الخطبة يقول: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما في مانع، ولو قال على آله، الآل بمجموعه يشمل الصحابة ويشمل القرابة. يقول: هل من شروط المعاهد ألا يكون أهله أو بلده يقاتلون المسلمين؟ لا، ليس هذا من شرط المعاهد الذي أعطاه ولي الأمر أو نوابه عهدا، ليس من شرطه ألا يكون أهله أو بلده محاربين. ولهذا من المحاربين من كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام سفرا للمفاوضة، كأهل الطائف وكغطفان في أيام الأحزاب، وقومه وأهله محاربون، ومع ذلك كان له حصانة بحصانة ماذا؟ السفرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسل لا تقتل؟ هذه حصانة عند من قبلنا، فجاءت الشريعة فأكدتها. كيف أفهم قوله حط بين قوسين صاد أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ أولا، رأى الرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصاد أو بصلعم، هذه مكروهة، وكان شيخنا الشيخ بن باز يشدد في كراهتها، وهي قصور من صاحبها في أنه يفوت على نفسه الأجر في أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المخطوطات التي كان فيها القلم شحيحا والرق شحيحا والحبر والعصف شحيح، مع ذلك كان النساخ يكتبون صلى الله عليه وسلم ولا يرمزون له بصحيح. يوم كثرة الأوراق والأحبار شح بعض الناس عن هذا الأجر الذي يدركه. يقول: كيف أفهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنما أصابك لم يكن ليخطئك؟ تفهم ذلك على أن تؤمن الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر، أن ما أصابك من خير أو شر ما يمكن أنه يخطئك، تعتقد ذلك لأن هذا مكتوب عليك، وأن ما أخطأك من خير أو شر فأصاب غيرك أنك تعتقد أنه ما كتب لك ليصيبك. متى يكون هذا؟ بعد وقوعه، وهذا يقتضي الرضا التام بالقضاء والقدر، بالصبر على البلاء والشكر عند القضاء، والله أعلم. نشكر لشيخنا ما قدم، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ونشكركم أيضا أيها الإخوة على حضوركم واستماعكم وحسن إنصاتكم، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد وأن يكتب لهم الأجر. وهذه الجوائز التي وضعناها تحفيزا للإخوة على الحضور إنما هي شيء من التحفيز من الجوائز الدنيوية، وما ينتظرهم عند أخلاص لله جل وعلا بإذن الله تعالى هو أعظم كثيرا. هذه الجوائز للإخوة والأخوات أيضا، لأن هناك أخوات واضبنا على الحضور طوال أيام هذه الدورة، اللي نسأل الله تعالى أن تكون مباركة. يختار شيخنا ثلاثة من الأسماء، الاسم الأول يا شيخ. الشيخ ما له جائزة؟ إلا له جائزة هناك يا شيخ مغبار. ما نطمع بجوائز الأخوان، كم نختار؟ الآن واحدة، لأنها هي الجائزة الكبرى، اللابتوب. ما ندري تصير من نصيب الرجال أو النساء. طيب، أخونا محمد بن عبد الإله المشرف وفقه الله تعالى، موجود الأخ؟ هذا من آخر تفضل. من العمومة ما شاء الله. نسأل الله أن يبارك له هذا الجهاز كمبيوتر اللابتوب. بقي اسمين الشيخ، الله يحفظك. سمت به محمد، أنا أحسن يبيه. طيب، الأخ فراس الحربي موجود. هذه مكتبة طالب العلم، وهي طبعة فاخرة وجائزة أخرى شيخنا. طيب، وهذا أخونا عبد الله أحمد الخيلان. طيب، طبعا الأخوات أخذنا نصيبهن من مكتبة طالب العلم، لكن كنا يعني تفضل شيخنا. هذا طيب أخوان، حياكم الله جميعا مع شيخنا، نتشرف جميعا بطعام العشاء معه في الصالة الجنوبية للجامعة.